بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أحكام الحائض. قال: ويحرم عليها، أي على الحائض مطلقا، الصلاة واجبة ومندوبة. ليش واجبة ومندوبة؟ وعلوا لأنه لإطلاق النص، إطلاق الخبر. ففي صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كانت المرأة طامسا فلا تحل لها الصلاة. إذن مطلقا الصلاة كانت واجبة أو كانت مندوبة. الكلام في أحكام الحائض. ويحرم عليها الصلاة والصوم وتقضيه دونها، أي دون الصلاة. والفارق النص، الفرق أنها تقضي الصوم دون الصلاة للنص. ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقاس. ففي رواية الحسن بن راشد فضله، ففي رواية الحسن بن راشد، وهي رواية حسنة، ما يقول حسن صحيح الحديث هنا في الزبدة كاتب وخبر الحسن بن راشد، رواية معتبرة. بل طبعا عندنا روايات مستفيضة، فلهذا ما نحتاج أصلا نقاش سندي. ليش؟ لأن استفاضة النقل تفيد الإطمئنان بالصدور. استفاضة الحديث وتعدد طرق النقل يفيد الاستفاضة، والاستفاضة تغني عن مناقشة سند رواية رواية، فيحصل عندك اطمئنان بصدور المضمون عن المعصوم. هذا كافي. وليس متواتر وغيره. الاستفاضة درجة أقل من التواتر. أقل. يعني تعدد طرق النقل من مصادر، من طرق مختلفة، وإن كانت بعض الروايات مناقشة، هذه الرواية فيها فلان غير موثق، فلان فيها فلان ضعيف، ولكن لاستفاضة الخبر، وهذا خصوصا في الأمور التاريخية، تقرأ في الطبري وفي المسعودي وفي اليعقوبي وفي العقد الفريد وكذا كذا، ومصادر عديدة، وأيضا خلاف النتيجة اللي هم يريدوها. لما ينقل لك فضائل أهل البيت وحديث من كنت مولا، هذا متواتر، أو أنا مدينة العلم وغير ذلك، هاي ضد النتيجة اللي هم يريدوها، خلاف عقيدتهم. فهذا وذاك مع استفاضة الخبر، بعد ما يجي نقول والله هذه الرواية مرسلة، هذه الرواية مرسلة. الاستفاضة في الخبر حتى عند من يتشدد في الأسانيد، في الأمور الفقهية والأحكام الإلزامية، واجبات ومحرمات. من أمثال السيد الخوي رحمه الله يقول لك إن استفاضة الخبر درجة أقل من التواتر، هو خبر أحد لكن ورد بطرق متعددة، وإن كان بعضها ضعيفا أو مرسلا أو فيه مناقشة، ولكن من حيث المجموع هذه الاستفاضة تفيد أمرا، وهو الاطمئنان والوثوق بالصدور، أي صدور الفكرة والمضمون، وهذا كافي. نفس الكلام يأتي، ما عدنا احنا استفاضة في الأخبار من أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة، هذه بعد اللي لها نقاش سندي رواية رواية، خلاص مستفيض. من ذلك هذا الحديث للحسن بن راشد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة، لأنها ليام زايد، واحد كل ما يبحث عن رواية يريد سند، أحيانا مستفيض الخبر ما يحتاج نقاش سندي، محتاج والله حتى لو كانت الروايات ضعيفة، لكن من حيث المجموع كلها الروايات مكذوبة وموضوعة، ما يصير، يفيد اطمئنانا بالصدور، وهذا كافي، لأن الاطمئنان حجة عقلائية منضاد شرعا. وخبر الحسن بن راشد الهامش الثاني تحت عندك هنا بال زبدة الفقهية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال عليه السلام: لا. قلت تقضي الصوم؟ قال عليه السلام: نعم. قلت من أين جاء هذا؟ قال عليه السلام: إن أول من قاس إبليس. وبهذا المضمون أحاديث احتجاجات الإمام ويا أبو حنيفة، لما يقول له أيها أعظم، الصلاة أو الصوم؟ يقول له الصلاة. يقول له زين، ما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة؟ فاتق الله ولا تقس. إن بالقياس تمحق الشريعة والسنة. فإذا يحرم على الحائض الصلاة والصوم ولكن تقضي الصوم دون الصلاة، ما الفارق؟ نقول النص، لا مشقتها بتكررها. واحد يتفلسف يقول هاي الصلاة لأن تكررها، لا لا لا ولا غير ذلك. والطواف الواجب والمندوب، نعم، لأن الطواف صلاة كذا شيء، الطواف والبيت صلاة. وإن لم هي طبعا الحائض هي ما يجوز لها أصلا دخول صحيح البيت الحرام. وإن لم يشترط فيه أي المندوب الطهارة لتحريم دخول، إذن الحرمة جاية من وين؟ لتحريم دخول المسجد الحرام المكي مطلقا. بس هني نقطة إشارة سريعة، المراد من الطواف المندوب مثل طواف الوداع، مستحب بعد ما تخلص مناسك طواف وداع، أو أن الواحد يطوف 360 طواف أيام الحج في المناسك أو غير ذلك. وإن كانت الحجة مستحبة لكن هذا الطواف اللي في الحجة المستحبة، طواف واجب ولا مستحب؟ طواف العمراء واجب، هذا مشروط بالطهارة. فكثيرا ما يختلط على بعض العوام أنه شنو المراد من الطواف المندوب؟ طواف المندوب اللي ما له علاقة بالمناسك، خلصت المناسك، بعد ما خلص مناسك نفرت من منى، استحب لك أن تأتي إلى البيت الحرام شرفه الله وتطوف طواف شنو؟ الوداع 7 أشواط، هذا غير مشروط بالطهارة. لكن لو أردت أن تصلي ركعتين بعده لابد من الوضوء صح، أو تطوف بالنيابة عن أبيك وأمك وأهلك وأهل محلتك وبلدتك، هالطواف هذا نيابة عن الجميع، فلو سألوك تقول لهم والله طفت عنكم ولست بكاذب في الرواية وهكذا. فهذا المراد من الطواف المندوب. وإن لم هذا الذي لا يشترط فيه الطهارة لتحريم، إذن الحرمة جاية من وين؟ لتحريم دخول المسجد المكي مطلقا، يعني ولو اجتيازا ولو عبورا على الحائض الجنب عليها أي الحائض. ومس كتابة القرآن وهو المشهور لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، إيه؟ وإن كان في كلام بالنسبة إلى المس واللمس ويمكن هذا معنى آخر، بس هو ظاهر الآية تراجع تفسير الميزان. وفي معنى، وفي معنى القرآن اسم الله تعالى، هذا فتوى. وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وألحق بعض المحققين اسم الزهراء فاطمة عليها السلام على الأحوط وجوبا، على الشيخ الوحيد الخراساني وسيد خامنئي، وبعض الأعلام قايلين لا احتياط استحبابي مو احتياط وجوبي. ممكن أنت هذا ما تستسيغه طبعا، لأنه هذا معصوم وهذا معصوم، هي أم الأئمة المعصومين وهي ظاهرة مطهرة صديقة شهيدة معصومة. جماعة ما الذي نسمي في هالمورد؟ احنا ذكرنا اللي يقولون بالاحتياط الوجوبي، في بعض الموارد ما نحب نذكر أسماء، وهذه منها زين. ولكن على كل حال هي مسألة فقهية صحيح، عمل الله سيد الإمام على الأحوط بالنسبة لاسم الزهراء عليه السلام. المهم، ويكره حمله أي المصحف القرآن ولو بالعلاقة، احنا نقول علاقة صح ولا لا؟ لذهبتم بعلاقته، يقول في خطبة لنهج البلاغة عليه السلام الله عليه، فلو ائتمنت أحدكم على قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته، يعني قدح خاف يبوق العلاقة هذه اليد مالت القدح إلى هالمقدار، يقول اللهم إني مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني إلى آخره. ويكره حمله ولو، احنا نقول بالعلاقة مو هذا هو، بعلاقته يعني في اللغة الفصيحة، ولمس هامشه زين، وبين سطوره كالجنوب، القاعدة هاي، فإن الحائض كالجنوب في جميع الأحكام، هذا هو المعروف بين العلماء. شو التعليق؟ بس شو تجرى يشمله اللي قال ذاك العالم ذيك اليوم لا ربا بين الواثق يشمله اطلاق النص لاطلاق النص يشمل. عرفتوا ليش يشمل لهذا المعنى؟ يعني اطلاق الروايه في كل هذه الموارد يشملها والله العالم. ويحرم عليها الحائض اللبث في المساجد يعني المكث. عندك روايات منها صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الباقر قلنا له الحائض والجنوب يدخلان المسجد أم لا؟ قال الحائض والجنوب لا يدخلان المسجد. هني هذه العهدية إشارة إلى المسجد المكي. واحد يقول المسجد يعني عموم المسجد أو الجنسية، نقول لا هني عهدية مراد خصوصا المسجد المكي. إلا مجتازين أو المسجدين طبعا تشمل. إن الله تبارك وتعالى يقول ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، يعني عابر سبيل إذا مجنب فقد اجتهازا. ويحرم على الحائض اللبث في المساجد غير الحرمين الشريفين، وفيهما أي في الحرمين الشريفين يحرم الدخول مطلقا. يعني شنو مطلقا يا سيد؟ يعني ولو اجتيازا عام من المكث. هذا معنى الإطلاق في الفتوى أو النص، يعني ما قيد النص. وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها أي في المساجد. واحد يقول لي إذا كان حرام الوضع زين الأخذ شلون؟ نشوف النص نشوف الحديث. لهذا قايل في صحيحة عبد الله بن سنان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنوب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه يأخذ لأنه يضع شيء بالمسجد. قال عليه السلام نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا. فمو واحد على طول يشوف أنه يحرم وضع شيء يقول إذا هم يحرم أخذ، لا لابد من البحث عن شنو النص وعن الدليل وعن خبر المعتبر. وكذا يحرم على الحائض وضع شيء فيها أي المساجد مطلقا كالجنب وقراءة العزائم لروايات كثيرة زين منها صحيح الزرار محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال نعم ما شاء مثنى إلا السجدة وغير ذلك. وأبعاضها ويحرم قراءة العزائم قراءة أبعاضها ويحرم طلاقها. أي يحرم طلاق الحائض. طبعا هم بعد دي مسألة ثانية ملحقة بالطلاق له الظهار أنت علي هذا هو. وإن كان هو حرام طبعا بكفاره به لكن هم هذا يكون محرم. وطلاقها مع حضور الزوج أو حكمه يعني بحكم الحاضر، ما قايلين المقيم 10 أيام وإن كان مسافرا فهو بحكم الحاضر ما كان إذا كان حاضر أو في حكم الحاضر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، مو في بلده قاعد هو مسافر بسوريا عند السيدة زينب عليه السلام لكنه مقيم 10 أيام مثلا فهو كالحاضر. مع حضور الزوج أو حكمه يعني مع حكم الحضور ودخوله بها، وإلا فغير المدخول بها يا سيد يصح طلاقها وإن كانت حائضا. وبعشنه كونها حائلا حائل أو حابل ظاهر حابلا لو حائلا أي غير حامل، وإلا فلو كانت حاملا لصح طلاقها حتى ولو كانت حائضا وإلا صح. وإنما أطلق، شوف شلون يتفنن الشهيد الثاني الآن، يقول وإنما أطلق المصنف يعني أطلق في الفتوى كما أكو أطلاق في النص يكون أطلاق الفتوى. وإنما أطلق المصنف العبارة لتحريمه الطلاق في الجملة، لأن بالجملة حرام في هالموارد لكن لا بالجملة، أكو فرق يعني في الجملة والمسألة فيها تفاصيل وفروع فقهية. فمن هذه الناحية لاحظ الشهيد الأول قال وطلاقها، الشهيد الثاني شو قال؟ مع حضور الزوج، هذا تقييد. لهذا هو في مقدمة الكتاب الشهيد الثاني رحمة الله عليه بعد المقدمة الطريفة اللي كتبها يقول: وبعد فهذه تعليقة لطيفة وفوائد خفيفة أضفتها إلى المختصر الشريف عن اللمعة إلى أن يقول: جعلتها جارية له مجرى الشرح الفاتح لمغلقه، توضيح بعد، والمقيد لمطلقه. عرفتون؟ فهذه العبارة يحرم طلاق الحائض مطلق، يعني مطلقا يقول لا، مع حضور الزوج هذا قيد، أو ما بحكم الحضور ودخوله بها، وإلا إذا كان مدخول يختلف، وكونها حائلا هذا تقييد لإطلاق الفتوى. فإذا لماذا أطلق المصنف شهيد الأول؟ يقول ها، لأن طلاق الحائض في الجملة حرام، لا بالجملة يعني لا مطلقا، وإنما بقيود وشروط. ومحل التفصيل وين؟ هنا قال لا، في باب الطلاق، وإن اعتيد هنا إجمالا يعني في الجملة. زين. بعد: ويحرم ووطئها قبلا. يعني يحرم وطئ الحائض قبلا، هذا بعد اللي كلام روايات ما شاء الله، منها هذه الرواية جميل، موثقة هشام بن سالم في نفس الصفحة عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض، قال عليه السلام: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع. فإذا هذا يا سيد بإشارة إلى أنه اللي قايلين المشهور الفرج هنا يعني القبل، قد واحد يقول هذا يشمل القبل والدبر. في رواية ثانية يقول: كل شيء ما عدا القبل منها بعينه، وإن كان طبعا بعض الأعلام يحتاطون من هذه الناحية، سواء كانت حائض أو غير حائض، كالسيد الخوي رحمه الله احتياط وجوب عندهم. هذا الذي يكتب الآن لسأل الإمام محمد بن مسلم، هشام بن سالم، في هشام بن الحكم وفي هشام بن سالم من الثقات الأخيار. زين. فلهذا قايلين المشهور على كراهية شديدة. تفصيل في المسألة. زين. طبعا اكو مسألة شفت انا في منهاج السيد الحكيم سعيد يقول بانه ماكو اشكال يجتمع الحيض مع الحمل، ولكن بالنسبة الى حيض الحامل قايل لا يشترط في حيض الحامل بلوغ الدم 3 ايام، مع ان المشهور شنه 3 ايام ومتوالية ايضا. وأيضا يقول الظاهر أنه لا يشترط توالي الأيام 3 خلاف المشهور، فقط من باب الفائدة. ويحرم وطئها قبلا، شو قال الديك أن تقبلون عانق، هذه هند ومعاوية شو يقول، أو تدبرون أو تدبرون وفارق تقبلوا، هذا الشاهد. زين. ووطئها قبلا، يعني بعضهم شيخنا يستدلوا على انحراف المرأة، يعني ما يحتاج من دوات الرايات، رجال رجال يقول تقبلون عانق، حتى ولدها مدعين 4 راجعوا كشف الغطاء، بس احنا درس لهم على بس راجعوا كشف الغطاء مبين هالصحائف السوداء مثل عمرو بن العاص، مدعين ما شاء الله لقد ادعك في الجاهلية 5 أو 6 الحقوا بالعاص. زين. وذاك سمو زياد بن أبي بعد. ووطوها قبلا عامدا عالما، إذن قيد أن يكون عالما عامدا، فتجب الكفارة لو فعل احتياطا، يعني لو فعل شنه عن علم وعمد، فإنما تجب الكفارة في الوط على هذا القول إذا كان عالما بالحرمة يمكن يدري وكانت المرأة حائض. أما لو وطأها شو يا سيد، هني التجري، لو وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه، لم تبين أنها لم تكن حائض، أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده يعني جاهلا بالموضوع، فلا كفارة عليه. واضح هاي المسألة؟ لو أنه متجري نظر إلى أجنبية بقصد أنها أجنبية، فبانت زوجته شاف شعرها وشاف كذا، فهل هذا قد ارتكب معصية. في كلام الآخرون يقول يستحق العقوبة هذا في الكفاية. الشيخ الأنصاري يقول لا، لأن المدار على الواقع. المهم، فهذا إذا كان عالما عامدا تجب الكفارة. طبعا أكثر الأعلام قايلين احتياط استحباب الكفارة، محشين العروة وسيد السيستاني، إلا سيد الإمام قايل على الأحوط وجوبا. وهذا اللي موجود وين؟ في المتن مال اللمعة، عالما عامدا، هذا قيدين مهمين، فتجب الكفارة احتياطا لا وجوبا على الأقوى، ولا كفارة عليها مطلقا، يعني لا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة. هذه غير مسألتنا اللي في الصوم يا سيد، لو أنها كانت مطاوعة لا، فهي تكون عليها أيضا كفارة. هنا لا، ماكو كفارة وإن كانت مطاوعة. زين، والكفارة شقد قيمتها؟ قال بدينار، أي مثقال ذهب خالص مضروب في الثلث الأول، ثم نصفه في الثلث الثاني، ثم ربعه في الثلث الأخير. فلو كان حيض المرأة 6 أيام واضح هذا التثليث. زين، وأما خب هالتفصيل ده ما له معنى، والفروع بناء على أن الاحتياط استحبابي وليس بلازم. كفارة تدفع الحاكم الشرعي أو الفقير. هني بعد يجي كلام، هل يشترط استئذانه؟ الظاهر أنه لا يجب استئذان الحاكم الشرعي، وإن كان أحوط إذا حبيته فلسفة لعلمون العرايون، وإن كان أحوط مثلا مثل موضوع الزكاة، ما زكاة أنه لا يشترط، وإن كان أحوط تسليم إلى الفقيه. ويختلف ذلك باختلاف العادة، يعني لو عادتها 8 أيام تفرض الثلث الأول أو 9 أيام، فثلاثة أيام في 9 ثلث. وما في حكمها من التميز، تمييز أخبار الصفات والروايات. زين، هنا أيضا مسألة غير مسألتكم مصطفى، أنه يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمعتبر قيمة وقت الأداء، لأن في كلام بالنسبة لبعض الكفارات أنه الطعام أم القيمة، بالنسبة أيضا لزكاة فطرة وهاي. فالأولان أول لذات الستة، والوسطان وسط، والأخيران آخر، وهكذا. ومصرفها مستحق الكفارة على الفقير مشبه ذلك. زين، فقير المسكين من أهل الإيمان أيضا بلا خلاف كما في الجواهر. زين، ولا يعتبر فيه هذا المستحق للكفارة التعدد. يعني أكو مسألة هنا شوي طلعنا، بالنسبة إلى كفارة شهر رمضان قايلين لابد 60، وإذا ما أكو 60 وين حصل لي 60؟ كل واحد ينطي كيلو. عفوا، لو أعطاهم هذا يكفي، فقط إشارة، هذا كتاب الصوم. ويكره لها قراءة باقي القرآن على المشهور رواية السكوني 7 عن أمير المؤمنين. السكوني عام، يقول الشيخ الطوسي عاملة الطائفة برواياته، فلهذا الإمام الصادق كل ما روى له رواية يقول عن أمير المؤمنين، يطيل سند. خوزر عرم يحتاج الإمام يقول له بعد عن أبي، خلاص هو واثق في الإمام. 7 لا يقرؤون القرآن، وعد منها الجنب والنفساء والحائض. ويكره لها قراءة باقي القرآن غير العزائم، يعني ذاك حرام هني مكروه، غير العزائم من غير استثناء للسبع. زين، وكذا يكره له الاستمتاع بغير القبل مما بين السرة والركبة اللي هو موضع المئزر. هذا حكم مشهور، فلهذا قايلين أغايون يجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل و حتى الوطء في دبرها على الأقوى، وإن كره كراهة شديدة مشهور. والأحوط اجتنابه، هذه عبارة التحرير، السيد الخوي قايل أحوط لزوما تركه، السيد الثاني قايل إن كان برضاه وحقيقة، وهذا فقط نظريا نحكي إحنا وليخلق على هذا. زين، والسيد محمد السعيد كان قايل يحرم الوطء يحرم وطء الحائض في الدبر على الأحواض، يعني إذا كانت حائضا. سيد خوي طبعا مطلقا حتى من باب الأولى لو كانت حائض، بس من باب الإشارة. وكذا يكره له الاستمتاع بغير القبل مما بين السرة والركبة. واضح سيد المطلب؟ يعني جاي القبل هو بس، وهذا هو المشهور من كان بيكره رشيدي. ويكره له لها إعانته عليه إلا أن يطلبه، يقول شبق في بعض الروايات، شيخ صدوق إذا هو شبق يقول حتى ما لازم تغتسل المرأة إذا كان شبق، إذا إلا أن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها لوجوب الإعانة. وتعاونوا على البر والتقوى. ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا. والمعروف ما ذكرناه. زين. هذه شيخنا كراهة تلاوة القرآن للحائضة، هل تعني قلة الأجر والثواب؟ هذا هو، الكراهة في العبادة محمولة على قلة الثواب. ويستحب لها الجلوس في مصلاها، أولا أن تبدل القطنة ثم الجلوس في مصلاها، هذه بها رواية بعد أنها شنه روايات صحيحة معتبرة، عليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر تذكر الله تعالى، تسبحه تهلله تحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها. وفي رواية أخرى أيضا صحيحة قال الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة. الرواية قبلها ما فيها أن استقبال القبلة مطلق. وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل. استحب لها الجلوس في مصلاها، ترى دي مسألة ابتلاعية كثير حريمنا من يعرفوها، خلاص هي الدورة بعد انتهى كل شيء. وقت الصلاة شنو؟ تتوضأ، تبدل القطنة، تجلس في مصلاها إن كان لها محل يعني مصلى معد لها، وإلا فحيث شاءت لإطلاق الروايات. ولكن يستحب استقبال القبلة بعد الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة، يعني هذا الوضوء لا تستباح به الصلاة، فقط مجرد وضوء وليس طهارة، يعني تتوضأ وتجلس في المصلى وتذكر الله عز وجل تعالى مستقبلة، هو ما قيل مستقبلة القبلة، بمقدار الصلاة بقدر الصلاة لبقاء التمرين على العبادة، فإن الخير عادة لبقاء الصلاة على وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.